بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. المخاطب بها المنافقون الذين كانوا يسكنون المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ينتظرون شيئا وما خبأه الله لهم شيئا آخر، فلا يراعى ما ينتظرون لأنهم ينتظرون الباطل، والدين لا يأتي بإقرار الباطل. فهل ينظرون إلا الساعة تطلق ويراد بها القيامة، ويقال لغويا الساعة هي الجزء من الوقت قل أو كثر. قال ربنا جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى بمعنى القيامة، والساعة الثانية في الآية بمعنى المدة والفترة والبرهة من الوقت. قال الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. وكونها تأتي بغتة هذا حق، بقرينة أن جبرائيل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث المشهور، فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، أي أن علمي وعلمك فيها سواء. فإذا انتهى جبرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم إلى عدم العلم بالساعة فغيرهما عليهما السلام أولى وأحرى. وقد قال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن رب العالمين قال هنا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط جمع شرط، وهو هنا بمعنى علامة. وبالنسبة لمن يقرأ القرآن في زمن النبوة فإن أول أشراطها بالنسبة له بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قد تحرر عقلا ونقلا أنه لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول وقوله الحق: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا أمة بعد أمته. فعلى من تقوم الساعة؟ لن تقوم الساعة إلا على أمته، لأنه لا أمة بعد أمته ولا نبي يرتقب وينتظر بعده صلوات الله وسلامه عليه. فبعثته من أعظم أشراط الساعة: بعثت أنا والساعة كهاتين، أخبر صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه عليه السلام أخبر عن بعض أشراط الساعة، وتصنيف العلماء لها صغرى وسطى وكبرى إنما باعتبار الزمن الذي يصنفون به، لأن كل أحد لم تظهر الساعة أو لم تظهر العلامة والأمارة والشرط في زمنه سيرى ذلك الشرط بعيدا، فإذا وقع لم يعد بعيدا ولم يعد كبرى للقضاء. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح بيت المقدس، وبيت المقدس فتح دخل في حوزة أهل الإسلام زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دخل سلبا. خرج عمر من المدينة إلى الشام، وقبل أن يستلم بيت المقدس من النصارى الذين كانوا يحكمونه في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانوا أهل كتاب. فلما أطلوا من أسوارهم ورأوا شخص عمر عرفوه أنه هو المذكور في كتبهم، وأنه هو الذي يسلم إليه مفاتيح بيت المقدس. من أشرافها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن وتتقارب الأسواق وتفشي التجارة. وذكر صلى الله عليه وسلم من ذلك شهادة الزور وكتمان العلم أو كتمان الشهادة، وهذا الحديث بالبخاري. ويقاربه حديث آخر رواه الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح من طريق طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، ذلك أن طارقا أخبر أنه كان مع أصحابه جلوسا مع عبد الله بن مسعود فجاء رجل فقال قد أقيمت الصلاة. قال فقال فقمنا معه. قال فقام فقمنا معه فدخلنا المسجد فإذا الناس ركوع فركعنا. فلما فرغ من الصلاة سلم عليه رجل قائلا سلام الله عليك يا أبا عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن بنية عبد الله بن مسعود. فلما قال الرجل سلام الله عليك يا أبا عبد الرحمن انتظر أصحاب عبد الله أن يقول وعليك السلام، لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صدق الله ورسوله. فلما رجع إلى بيته قال بعضهم لبعض أي أصحابه أسمعتم كيف رد عبد الله على الرجل؟ أيكم يسأله لما قال هذا؟ فقال طارق أنا أسأله. فدخل عليه فقال له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل سلم عليك. فقلت صدق الله ورسوله. قال إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة تسليم الخاصة. تسليم الخاصة أن يأتي الرجل إلى جمع فيختار واحدا منهم فيسلم عليه دون غيره. فعبد الله المسعود كان في صحب، كان في رفقة، فجاء هذا الرجل فسلم عليه بكنيته وحده. فهذا تسليم الخاصة ظهر منذ زمن ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه ظهر بصورة قريبة محدودة. فلهذا لما قال الرجل ذلكم السلام تذكر ابن مسعود الحديث فقال صدق الله ورسوله. ثم قال آيات أخرى، قال وتفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر القتل. فهذا من أشراط الساعة التي وقعت وتقع كل يوم في تكاثر. وأنت تعلم ومثلك لا يخفى عليه أن الصراع الدولي اليوم قائم على الشأن الاقتصادي، وأنك على المستوى المحلي لا تكاد تسمع بسوق حتى تسمع بسوق آخر بني بعده أو قاربه أو قابله أو ظهاه. فهذا من دلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق حتما أنه تكثر الأسواق. وقال عليه الصلاة والسلام ويتقارب الزمان، واختلف العلماء في معنى قوله عليه السلام ويتقارب الزمان. وأجمل من تكلم فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال إن معنى أن يتقارب الزمان أن تنزع منه البركة، وهذا مشاهد. فإن الأوقات ومرورها سريعا لا يكاد المرء أن ينجز فيها شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام ويكثر القتل، وهذا ظاهر حتى في الأزمنة المتأخرة كثيرة. والله لا يدري القاتل لماذا قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل، وهذا كله من أشراط الساعة. من أشراط الساعة أيضا خروج رجل من قحطان. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. فقول عليه الصلاة والسلام كما الصحيح يسوق الناس بعصاه المعنى انقياد الناس له. وقال بعض أهل العلم إنه ربما يفهم منه العنف، وبعضهم استبعد هذا وقال إن المقصود أن الناس يتبعونه، واختلف في وقت زمانه مع الاتفاق على أنه لم يظهر بعد ولم يخرج. فبعض أهل العلم من المحدثين يرى أن هذا بعد زمن الدجال، وبعضهم يرى أنه بعد زمن المهدي، والعلم عند الله، لكنه ثابت أنه شرط من أشراط الساعة، كما أن من أشراط الساعة خروج المهدي. والمهدي أي ذو هدى، والهدي في اللغة الهدى في اللغة الدلالة بلطف. والمهدي رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يواطئ اسمه اسم رسول الله، ك كما دل عليه مجمل الروايات أن اسمه محمد واسم أبيه عبد الله، وأنه منجلي منحسر الشعر في الجبهة، وأن في أرنبة أنفه شيء من الميل، وأن الله جل وعلا ربما يصرحه في ليلة، وأنه يبايع له ما بين الركن والمقام، وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. فهذا مجمل ما يعتقده المسلمون في المهدي، والطوائف حوله مختلفة. فأكثر أهل الحديث والفقهاء على أنه من نسل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله إن السر اللطيف في الأمر أن الحسن رضي الله عنه وعن أبويه تنازل عن الخلافة، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فيكرمه الله في ذريته أن يكون منهم المهدي. وطائفة أخرى ترى أنه من ذرية الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، وإن كنا نرجح أنه من ذرية الحسن، لكن أيا كان الأمر فإن الحسن والحسين أخوان شقيقان، مشهود لهما بأنهما سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهما. فهذا من علامات الساعة الكبرى. لكن أول علامات الساعة الكبرى التي يتغير بها العالم الأرضي خروج الدجال. والدجال مختلف في شخصه اختلافا كثيرا، هل هو حي موجود؟ وإن كان حيا هل كان حيا زمن النبوة؟ في هذا أقوال عدة سأجملها على ما يلي. كان في المدينة رجل يقال له صياد أو صائد، ولد له غلام ممسوح العين، فغلب على ظن كثير من الصحابة أنه هو الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم اختبره وخبأ له خبيئة فعرفها، فقال له عليه الصلاة والسلام: اخسأ عدو الله لن تعدو قدرك. فذهب طائفة من الصحابة إلى أن الدجال هو هذا، اسمه صاف أو عبد الله، ابن صياد أو ابن صائد، اختلاف الألفاظ. ممن ذهب إلى هذا من الصحابة عمر رضي الله تعالى عنه وأبو ذر وجابر، فكانوا يقسمون أنه هو الدجال، وهذا كبر ونشأ في المدينة، حتى إنه كان أحيانا يلبس على الناس فينفي عن نفسه أن يكون الدجال، لكنه يقول: أما والله إني لأعلم من هو وأين أبوه وأين أمه ومتى سيخرج، فيجعل الناس في حيرة. فلقيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في بعض سكك المدينة، فقال له: منذ متى طمست عينك؟ فقال: لا أدري. فغضب ابن عمر وقال: لا تدري وهي في رأسك أي عينك؟ ثم إنه أي هذا الرجل نخر نخرة شديدة وانتفخ حتى ملأ السكة، فضربه ابن عمر بعصا كانت معه دون أن يشعر. فلما عاد ابن عمر إلى أخته حفصة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها الخبر قائلا لها، فيزعم ويقول: أصحابي أي من كان معي أنني ضربته، أما أنا يخبر عن نفسه فلا أشعر، أي لا أدري إن كنت ضربته أو لم أضربه، لكن أصحابي يقولون عني أنني ضربته. فغضبت عليه أخته أي عاتبته قائلة له: ما لك ومالي؟ ما توالدك به؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدجال يخرج من غضبة يغضبها، إن الدجال يخرج من غضبة يغضبها. هذا منحى لأهل العلم في أن الدجال هو ابن صياد. المنحى الآخر أنه رجل كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة ما تعرف بعينها موثقة أي موثوقا، وأن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه وكان نصرانيا رآه لما لعبت بهم الأمواج في البحر ثم قذفته وأصحابه في ألواح، فخرجوا إلى دير للنصارى فوجدوا امرأة كثيرة الشعر لا يدرى أهي ذكر أم أنثى، فسألوها فقالت: إن في الدير رجلا هو إلى خبركم بالأشواق، فوجدوا رجلا عظيم الجثة على قصر في طوله، فسألهم عن نخل بيسان وعن بحيرة طبرية وعن عين زعر، فأخبروه أن النخل مذمر والعين تدر والبحيرة ملأ، فقال أما إنه يوشك النخل أن لا يثمر وأن العين تنضب وأن البحيرة تجف، وأخبره أنه هو الدجال ينتظر متى يخرج. فعاد تميم إلى المدينة وأسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال أنا وإني ما دعوتكم لرغبة ولا لرهبة، لكن تميما أخبرني وقص عليهم الخبر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قص على الناس خبر الدجال من قبل، فأعجبه أن وافق حديثه حديث تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ممن حفظ هذا الحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاه، وفاطمة بنت قيس من المهاجرات الأوائل، وكان له عقل وكمال، حتى إن أصحاب الشورى بعد مقتل عمر اجتمعوا في بيتها اعترافا بفضلها وكمال عقلها، فهي التي حدثت بهذا الحديث ونقله مسلم رواه في صحيحه. وأما الإمام البخاري رحمه الله فلم يروي الحديث بصحيح ولم يخرجه، على أن البخاري فيما يغلب على الظن يرى أن الدجال هو ابن صياد ولا يرى حديث تميم في غالب صنيعه ولا نجزم، لكن المقصود أن جماهير أهل العلم على الأخذ بحديث فاطمة بنت قيس المروية عن تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أخبر الدجال تميما وأصحابه أنه لا يستطيع أن يدخل المدينة، وقد جاء في رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يأتي إلى المدينة فيصعد أحدا الجبل المعروف فيرى المسجد النبوي فيقول لأصحابه هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد، هذا القصر الأبيض هذا المسجد مسجد أحمد، فيؤم أن يدخل المدينة فتمنعه الملائكة، فلما تمنعه الملائكة يضرب رواقه في سبخة الجرف موجود مكانه إلى الآن معروف، فيخرج إليه شاب من أهل المدينة. قبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم يوما، قال يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ قالها ثلاثة. قالوا يا رسول الله وما يوم الخلاص؟ فأخبرهم أن الدجال يأتي فيصعد أحدا فيقول هذا قصر أحمد، هذا قصر أحمد الأبيض، ثم إنه تمنعه الملائكة ثم يضرب رواقه في سبخة الجرف، فترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فتخلص المدينة من شرارها ولا يبقى فيها إلا الأخيار. بعد ذلك يخرج شاب من علماء المدينة إليه، يخرج إلى الدجال، فيهم من حول الدجال أن يقتله، لكنهم يقول بعضهم لبعض إن ربنا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يزعمون الدجال إن ربنا منعنا أن نقتل أحدا دونه، فيأخذون الشاب إلى الدجال فيشقه نصفين ثم يحييه ثم يقول له آمنت بي؟ فيقول ما ازددت بك إلا كفرا وآمنت بما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقتله الدجال. قال عليه الصلاة والسلام ذلكم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. والدجال أبيض قصير إحدى عينيه ممسوخة كأن عنبة طافية، بين عينيه كافارة، ويزعم أنه الإله، يقول للناس أنا ربكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. وقد بين صلى الله عليه وسلم كيفية النجاة منه، فذكر أمورا ثلاث. الأمر الأول أن ينأى الإنسان بنفسه عليه وأن يتبع الجبال. الأمر الثاني أن يقرأ فواتح سورة الكهف، لأن فيها ذكر خبر أصحاب الكهف وكيف نجاهم الله. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم الكذاب المضل وإن رأسه من ورائه حبك ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه سيقول إني ربكم فمن قال له: لست ربنا ولكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك، لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك، قال عليه الصلاة والسلام: من قال هذا فلا سبيل له عليه، أي لا سبيل للدجال عليه. ويبقى في الأرض 40 يوما، يوم يمر كسنة والله أعلم كيف يكون ذلك، ويوم يمر كشهر، ويوم يمر كجمعة، ويوم يمر كأيامنا هذا. لما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا عني الصحابة بالصلاة، فقالوا: يا رسول الله كيف نصلي؟ قال: اقدروا له قدره، والمعنى اجعلوا ما بين الصلاتين وقتا تحددون به متى تصلي. ثم يكون هلاكه، وهذا من الأشراط الكبرى، عند نزول المسيح عيسى بن مريم. وينبغي أن يعلم علميا أن عيسى بن مريم عليه السلام والدجال لا تجري عليهم اليوم أو اليوم أحكام الزمان. والمعنى لا تجري عليهم أحكام الزمان لأنه لو جرت عليهم أحكام الزمان لكبروا وهرموا. فالدجال إذا قلنا وفق حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه موجود منذ زمن النبوة، لو كانت تجري عليه أحكام الزمان لحدودب ظهره وشاخ وهرم، لكن لا تجري عليه أحكام الزمان، كما أنها لا تجري على المسيح عيسى بن مريم. والمسيح عيسى بن مريم رفع ولم يتوفى، لم يمت، قال الله جل وعلا: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فينزل لابسا ثوبين معصفرين، أي عليهما صبغ، قال عليه الصلاة والسلام: بين مهرودتين، وهذا معنى بين مهرودتين، واضعا يديه على أجنحة ملكين، فإذا رآه عدو الله الدجال ذاب، فيتبعه عيسى بحربة في يده فيقتله، فلما يقتله تتوالى أحداث الساعة كأنها سلك خرز منتظم قد انفرد، فيقتله عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، ويصبح تابعا على شريعة أحمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لو ساق الناس على أنه نبي لنافى هذا قول الله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهذا لا يمكن أن يقع، لكنه يسوق الناس على أنه تابع لشريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم تخرج قبائل يأجوج ومأجوج، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وهذا كله من أشراط الساعة الكبرى، ونحن نشرح قول الله وقد جاء أشراطها. ثم بعد ذلك، بعد موت عيسى، تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها قفل باب التوبة. ألا وإن من رحمة الله بنا أن باب التوبة ما زال مفتوحا لنا، فوالله إن من قساوة القلب أن لا يتوب إلى الله، وإن من أعظم العطايا وأجل ما يهبه الله جل وعلا لعبد أن يهبه أن يؤوب إليه ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى. وهذا مما أثنى الله به على كثير من الصالحين، بل على كثير من الأنبياء: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا من ظاهر جدا في القرآن. فإذا طلعت الشمس من مغربها قفل باب التوبة، قال أصدق القائلين: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها أو بعده بأيام غير بعيدة تخرج الدابة، قال أصدق القائلين: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فلما يكون باب التوبة قد كفل فلا سبيل للكافر أن يؤمن أو أن يتوب أو أن يعود، فتأتي الدابة فتخطم الكافر وتخطم المؤمن، هذا بعلامة وهذا بعلامة، فيعرف الكافر أنه كافر لكنه لا يستطيع أن يؤمن، ويعرف المؤمن أنه مؤمن. ثم ما يزال الناس يتناقصون، وتأتي ريح طيبة حينا من جهة اليمن وحينا من جهة الشام فتقبض أرواح المؤمنين، ثم يأتي ذو السويقتين من أرض الحبشة فيهدم الكعبة، ثم يرفع القرآن في ليلة ويصبح الناس وليس في الأرض منه آية، ويطوى وشم الإسلام، ثم يبقى عاذنا الله وإياكم وعافانا شرار خلق الله عليهم، يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ، وكل هذا بين يدي الساعة، ولا ريب أن الساعة شأنها عظيم. فالله جل وعلا هنا يقول: فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. معنى قول الله جل وعلا فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم يحتمل معنيين. المعنى الأول: إذا جاءت الساعة لم يكن هناك مكان ولا وقت ولا متسع للعمل الصالح كما حررنا بعد طلوع الشمس من مغربها. والمعنى الآخر أنهم إذا بعثوا وحق عليهم البعث والنشور بعد الصحق فإن أيا منهم لن ينفعه شيء مما صنع في الأول، فيتحسف ويتأسف على أن زمن التذكر والعمل عليه قد فات. والمعنيان والعلم عند الله متقاربان، حكاهما ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز. والمقصود تحسب أهل الكفر على ما فات عليهم من عمل صالح أيام حياته.